إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدتنا، عقيدة الإيمان والإسلام، عقيدة التوحيد، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة المسلمين المعتصمين بالله رب العالمين والمتمسكين بكتابه وبسنة نبيه، والاعتصام بهما بعد الاعتصام بالله هداية ونجاة من كل ضلالة وغواية. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سيد المرسلين: سيد ولد آدم أجمعين، كما روى الحاكم في المستدرك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقد وقفت بكم في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو من كتب عقيدة الإيمان والإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة، عند الباب التاسع، وهو باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. هذه الأبواب أتت تبعا صدر بها الإمام أبو بكر الآجري كتاب الشريعة، وليست متقصدة لحوادث ووقائع لما وقعت قمنا نتدارس هذه الأبواب، وإنما هي من صلب ديننا ومن أساس عقيدتنا ومن حفظ مجتمعات المسلمين في هذه البلاد وفي كل بلدان المسلمين في الدنيا. فأتت هذه الأبواب مصدرة تبعا، ولعل تصدير الكتاب وبه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالسمع والطاعة، لأنه لا يتحقق علم نافع ولا يتحقق قلب خاشع ولا يتأتى تحكيم شرع الله ولا يتأتى تحقيق الأمن والأمان والرخاء واليسر لبلدان المسلمين ما لم يكن هناك أمران: الأمر الأول تحكيم شرع الله على أرض الله في أرض الله وعلى عباد الله، الأمر الثاني السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. قال باب في السمع والطاعة: لمن ولي أمر المسلمين. دائما تقرن الطاعة بالسمع، لأن الطاعة تأتي عقب السمع والإنصات، أما الإدبار والإعراض فإنه يبلغ صاحبه المعصية ولا بد. ولذلك ورد: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تقوموا ما تعرضوا. أما المشركون فمن صفاتهم الإعراض، فكر قدر نظر عبس وبسر أدبر واستكبر، ثم بعد ذلك تأتي الفراء ويأتي البهت والبهتان المشفوعان بالمعصية والعداوة والبغضاء، كما قال الله عن هذا المشرك: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سمع وطاعة لمن؟ لمن ولي أمر المسلمين. لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم على ولاة أمور المسلمين وإن جاروا من الجور وهو الظلم، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، يعني أنهم مسلمون لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فيهم جور، فيهم معاص، فيهم فسوق، فيهم سلب، فيهم نهب، ترك الخروج عليهم، لأن الخروج على ولاة أمور المسلمين المحكمين لشرع الله مع النقص فيهم الذي أشار إليه المصنف، فيه من المفاسد وفيه من الكروب والخطوب والفتن ما الله عز وجل به عليم، ما الله عز وجل به عليم. لاحظ الأمر لا سيما في هذا الزمان حيث يكون المسلمون مشدودين من عواطفهم ومن مشاهداتهم، لكن الإنسان يجب أن يتقي الله. ما يسير إلى الله بالعواطف والعقول والمشاهد، ولكنه يسير بوحي. وحي من فين؟ وحي يعني في وحي ينزل علينا. الوحي موجود محفوظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مذاكرة هذا الوحي في مثل هذه الفتن والمحن والخطوب والكروب الذي يتحير المسلمون فيها فيقتل كثير من المسلمين وتسفك دماؤهم، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذا لمن؟ لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قاتلا أو مقتولا. أما من لا يدين بديننا ولا يطبق شرعنا فذلك له كلام آخر ضرورات تقدر بقدرها وليس يقودنا إلى ربنا مشاهدات ووقائع احفظ لتكن في أمن وأمان وسلامة بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد البختري الحنائي وثقه الخطيب البغدادي. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه من رجال الكتب الستة. قال حدثنا عمر بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات وعرف هاهنا بصاحب الطعام، وهذا الوصف قد يدل على كثرة صدقته أو شيء آخر ما علمته، لكنه لا يفيدنا في باب الجرح والتعديل. قال سمعت الحسن ابن يسار البصري رحمه الله أيام يزيد ابن المهلب، وكان يزيد واليا العراق وخراسان من قبل سليمان بن عبد الملك الأموي، واليا سليمان بن عبد الملك الأموي. قال الحسن أيام يزيد بن المهلب قال وأتاه رهط جماعة فأمرهم الحسن أن يلزموا بيوتهم يكونون أحلاس بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا. طبعا المشاهدات كثيرة وأنا أعرف العواطف مؤججة والنفوس مشحونة، يعني كلمة قد تذهب بنا وكلمة قد تقعدنا وكلمة قد تخرجنا، لكني أناشدكم الله أن نحكم في واقعنا وعقولنا وأحوالنا وحركاتنا وسكناتنا كتاب الله وسنة رسول الله وفق هذه المنظومة المسوقة من قبل هذا الإمام ومن قبل كل إمام تعرض لأحاديث الولاية والولايات والإمارة والفتن. فوالله إن شاء الله فيها عصمة، ومن يعتصم بالله فقد هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي. يقول الحسن أمر رهطا، ما أدري يعني هل تفرس فيهم أنهم كانوا يريدون الخروج وكانوا يريدون مفارقة الجماعة وكانوا يريدون نزع يد من طاعة. قال أمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، يعني يرفع عنهم الجور، يرفع عنهم الظلم، يرفع عنهم ما أصابهم من ظلم الولاة والسلاطين المتسلطين. قال وذلك أنهم يعني شوف قال يعني نتيجة عدم صبرهم، قال إذا لم يصبروا يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. كل من رأى من أميره سلطانه ملكه رئيسه من رأى منه ظلما أو جورا فزع إلى السيف، يقول يوكلون إليه يعني إلى السيف. والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سورة الأعراف، يعني أن الله جعل الظفر لبني إسرائيل وقد قهروا بما صبروا، ثم جعل الله دائرة السوء على عدوهم وأعداء أنبيائهم بصبرهم. وكلام الإمام الحسن رحمه الله تعالى واضح، هذه الآثار التي سيذكرها ويسردها ويرويها ويرويها بإسناده تحت باب ولي أمر المسلمين، يعني هو من المسلمين، أقام الصلاة بين المسلمين، يعني تحقق فيه شعار كونه من المسلمين، تحقق في ولي الأمر هذا كونه ولي أمر للمسلمين، هو من المسلمين، أبرز شعار على أنه من المسلمين أنه أقام الصلاة، أنه إيش؟ أقام الصلاة. مباشرة أنا أعلم ما سينقدح في ذهنك وينفث في روعك، تقول طيب ما حكم بالإسلام ولا بشرع الله؟ منع الصلاة، منع الصيام، ازدرى معالم الدين. أقول هذا ليس من المسلمين. إن كانت هذه صفاته وأقيمت الحجة عليه فظل على هذا المسلك الذي يحكم بسببه بموجبه عليه بالردة والكفر، أقول هذا له موضع آخر، والضرورات عند علماء الأصول تقدر بقدرها، يجتمع أهل الحل والعقد وعلى رأسهم العلماء الربانيون فيقدرون هذا الذي أظهر كفرا بواحا ويصرح بعدم الحكم بما أنزل الله ومنع الصلاة، هذا فين من هذا الباب؟ أين هو من هذا الباب؟ هذا بعيد عن هذا الباب. لكن ومع هذا لا بد أن يقدر المسلمون ما يقولون، لا والله أعجبتنا المشاهدات في الشرق والغرب فهي مشاهدات يجب أن نقيس أنفسنا عليها، ويا الله بسم الله يا خيل الله أركبي، وإذا بدماء المسلفين تسفك بالألوف كما ترون وتسمعون. أنا أعلم ما يجول في خاطر بعضكم، يقول إيه لكن نجحت التجربة في 3 بقاع، سبحان الله العلي العظيم، وهل هذه التجارب التي نجحت بسبب مثل هذه المظاهر هل ستنجح ويخرج المسلمون منها آمنين سالمين على أعراضهم على دمائهم على بلدانهم على أوطانهم، وهل ستكون لهم ضمانة بأنه سيذهب أبو لهب ويأتي أبو ذر، أم سيذهب أبو لهب ويأتي أبو جهنم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك، انتبه لهذا، انتبه لهذا، بارك الله فيك. يعني مثال بس يقرب لكن كده من بعد، أدور حول الفلك اسمحوا لي. رأينا منكرا، رأينا منكرا، هل الأولى أن أجمعكم وأحشد طاقاتكم وأستثير عواطفكم وأجريكم في الطرقات ورائي وأقول هلموا بنا لإنكار ذلك المنكر؟ رب قائل يقول وإن اعترض سبيلنا، عند ذلك يكون لسان الحال أبلغ من المقال، اضرب، مو أنت في سبيل الله؟ مو أنت ذاهب لإنكار منكر؟ اضرب، حطم، لا يقفن أحد أمامك لأنك تريد الله والدار الآخرة. أم أن عقلاءنا ينتدبون وحكماءنا يبعثون لتطبيق قول الباري جل جلاله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، ها؟ بالحكمة بالموعظة، الحكمة لها تفسيران، الحكمة سنة النبي يتعين الأخذ بها لمعرفة تفصيلات الشريعة، لأن الله تبارك وتعالى قد قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الحكمة لها معنى آخر، وضع الشيء في موضعه، مراعاة الزمان، مراعاة المكان، مراعاة الأشخاص، مراعاة المفاسد، مراعاة المصالح، لا يكمل فقه أحدكم كما قال عمر بن الخطاب حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. نريد أن ننكر، لكن سيترتب على هذا، قد يترتب على هذا مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة. إذا نكف أنفسنا، نلتمس وسائل أخرى شرعية ومرعية لدى العلماء والحكماء لإزالة ذلك المنكر. ما تمكننا لا لسانا ولا يدا ستمر بنا، ستمر بنا أحاديث وآثار أن براءة وإنكار القلب أمر مشروع، وفيه تبرئة للذمة، وفيه تخليص للمرء من مجتمع يعج بالفساد عند الكبار والصغار. قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، وثقه الخطيب البغدادي، قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال حدثني يحيى بن سعيد القطان أو الأموي، ولم أتمكن من تعيين أحدهما، لكنهما ثقتان فعدم التعيين لا يضرنا. عن هشام بن عروة الإمام الثقة الفقيه من رجال الكتب الستة، قال حدثنا الحسن البصري عن ضبة ابن محصن صدوق من رجال مسلم وأبي داود والترمذي، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون عليكم أمراء، تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني في معروف تعرفونه وفي منكر تنكرونه، فمن أنكر فقد برئ، أنكر بقلبه يدخل ضمن الحديث، أنكر بلسانه يدخل في الحديث، أنكر بيده يدخل في الحديث. ما تمكن لا باللسان ولا باليد، قال النبي صلى الله عليه ومن كره فقد سلم، من كره فقد سلم. ما تتمكن لا بيدك لا بلسانك، خاطبت، كلمت، أبرقت، فاكسات، تلكسات، لا أحد استجاب لك. فلتكن الكراهية والإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. ليس ذلك فحسب من حيث الأجر، بل فيه إبراء للذمة، ولكن العتب والتثريب والذنب والإثم على من، شوف انتبه لهاتين الصفتين، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع، من رضي وتابع، رضي بالمنكر بقلبه، وأيضا مما ترجم به هذا الرضا بقلبه أنه خنع وخضع وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. الأمراء، الرؤساء، الملوك، الحكام، السلاطين، ما أقاموا الصلاة وحكموا بشرع الله فلا يحل ولو رأينا منكرات ومظلمات وجور، لا يحل الخروج عنهم، لأن الخروج بلا ريب أنه يؤدي يا إخواننا إلى هتك الأعراض، إلى سفك الدماء، إلى الاعتداء على بيوت الله، الاعتداء على حدود الله، الاعتداء على المحارم. أليس ذلك؟ قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، يعني قد نتمكن من ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، ما صلوا، يعني ما داموا مقيمين للصلاة ما في قتال، ما داموا مقيمين للصلاة ما في قتال. برضو ينقدع في ذهنك هذا، أغلقوا المساجد، منعوا الصلوات، كفر بواح. يقد الضرورات تقدر بقدرها، متى نصمت؟ متى يقول علماؤنا وعقلاؤنا ألا يا خيل الله اركبي؟ الضرورات تقدر بقدرها. أما إذا قام 50 و100 وقالوا يا خيل الله اركبي بعد أن رأوا كفرا بواحا لهم عليه من الله سلطان وبرهان، فجاء هذا الطاغية فأكلهم أكلة جزور، في ليلة أباد خضراءهم وألقى عليهم بالراجمات وبالمدافع والرشاشات فأبادهم وانتهك أعراض نسائهم. هذا بلا ريب أن العقلاء سيتكلمون مع العلماء ويقولون والله ما أظن أحسن التوقيت مع ظهور كفر بواح. يا من تكتب أو تحفظ أو تسجل قيد، فوالله ما أطلقت. ونص هذا قول رسول الله: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان وبرهان. أما في مثل هذه الحالات المقيدة التي قيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدم القتال بما أقاموا الصلاة، بما أقاموا الصلاة، سنده حسن والحديث رواه مسلم، السند حسن والحديث رواه مسلم. قال: وحدثنا، نعم هكذا يا ناصر، قال: وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، طيب هو الذي مر وهو ثقة كما تقدم. حدثنا هدب بن خالد ثقة، قال: حدثنا همام ثقة، قال: حدثنا قتادة ثقة إمام، عن الحسن البصري، عن ضبة صدوق تقدم، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ معي هذا النص، قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. يعني فيه منكر، ما هو مجتمع مرة واحدة مجتمع لا يعرف المنكرات البتة، فيه معروف وفيه منكر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن عرف برئ. شوف اللفظ الأول إيش، من أنكر فقد برئ. من أنكر معروف، أنا قلت إما إنكار بالقلب وإما إنكار باللسان وإما إنكار بإيش، باليد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن عرف، وهذا النص موجود في صحيح مسلم، فمن عرف برئ، يعني من عرف المنكر وسعى لإزالته، من عرف المنكر وسعى لإزالته فقد برئت ذمته، برئت ذمته. وهذا اللفظ فيه معنى زائد، هذا يدل على أنه لا بد من أن تعلم وأن تعرف أن هذا المنكر منكر، أن هذا المنكر منكر. فلو رأيت واحدا عند أشهد أن محمد رسول الله يمسح عينيه بإبهامي، يمسح عينيه بإبهامي، أنت يعني ما تدري هل هذا معروف أو منكر. قبل أن تبادر إلى الإنكار عليه لا بد أن تعرف ما هي أقوال العلماء في مسح الإبهامين عند سماع أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يقول العلماء؟ يقول العلماء: هذا بدعة وليس بسنة. فإن قال قائل يعني من مسح عينيه عند سماع شهادة أن محمد رسول الله لم يصبه كذا وكذا من الآفات والأسقام والأمراض، يقال هذا الحديث منكر لا يثبت، لا يصح عن رسول الله. خلاص عرفت أنه منكر، إذن يبدأ الإنسان إذا رأى إنسان يمسح عينيه يقول له بالتي هي أحسن وبلطف، يقول له: هذا ليس من السنة ولكنه من البدعة، فقد سمعت فلانا وفلان يقول إنه من البدعة ليس من السنة. فإن قال لك: أنا سمعت حديثا من آبائي الأولين، قل له: الحديث هذا لا يصح ولا يؤثر عن أحد من الصحابة أنه كان إذا سمع أن محمد رسول الله يمسح إيش، يمسح عينيه. رأيت أناسا صالحين يريد أحدهم أن يمر بين يديه في الصلاة وإذا به يشير، فإذا امتنع وأبى ورفض إلا أن يتجاوز ويقطع الصلاة فإنه يمنعه بالقوة. قبل أن تنكر على هذا الذي يمنع، أولا اصبر، ما هو تنكر بالعقل، لأن بعض الناس عندما تمنع يغضب غضب شديد ويقول سبحان الله إرهاب وتشديد، حتى ونحن في مسجد رسول الله. يا أخي هذا استغفر ربك، هذا ما يقال إرهاب ولا يقال تنطع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليمنعه فإن معه القرين، بل قال: فليقاتله، فليقاتله، يعني أولا يشير، فإن امتنع فليقاتله فإن معه القرين. ها، فإذا علمت أن هذا المنع من المرور بين يدي المصلي إن اتخذ الإنسان لنفسه سترة سنة، لك أن تأمر بها، لك أن تأمر بها. إذن هنا فمن عرف برئ أن البراءة تسبقها المعرفة لهذا بأنه منكر شرعا، ما هو منكر ذوقا ولا منكر عرفا ولا منكر طبعا ولا منكر عادة ولا منكر مزاجا ولا منكر هوى، وإنما هذا المنكر معروف أنه منكر شرعا. قال: ومن كره سلم مضى، ولكن من رضي وتابع. لاحظ هاتين اللفظتين، والحديث صحيح تبعا لما مر، سنده حسن، رواه مسلم. من رضي الرضا بالمنكر يورث سيئة لعلها أعظم من الرضا، وهي المتابعة. المتابعة، ما تتابع؟ إيش أفعل؟ بعض الإخوة هكذا يسألون، يقولون إن نحن أئمة في بعض البلدان، تلك البلدان عندما يعيّنوننا أئمة في بعض المساجد نجد المساجد بنيت على قبر ونحن نسجد على قبور، فهل نؤم الناس ونستجيب لدعوى الإمامة؟ وإذا لم نستجب تقع فتنة. أقول لك اهرب، اهرب بجلدك وبدينك وبعقيدتك، قدم استقالة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا تشاركن في هذا المنكر العظيم، وهو صلاة في مسجد بني على قبر، بني على قبر، بني على قبر، مسجد رسول الله، والله مليون مرة ما بني على قبر رسول الله. قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن سيد الخلق ورسول الحق في حجرات أمهات المؤمنين، في حجرة عائشة، والحجرات كانت خارج المسجد النبوي، حتى جاء الوليد بن عبد الملك، حتى جاء الوليد بن عبد الملك فهمر بهدم حجرات أمهات المؤمنين، ومذ ذاك الحين دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. أما مسجده ما بني، ما بني أبدا على قبره صلى الله عليه وسلم. ولذلك احتاطوا في الزمن القديم، جعلوا بنيانا مثلثا لا مربعا كالكعبة، مثلثا طرف المثلث ورأسه من قبل المصلين حتى لا يتوجهوا وكأنها الكعبة إلى القبر المشرف، إلى القبر المشرف. ثم جعل في هذه التوسعة الأخيرة، وهذا من المحامد والمناقب، خارج دائرة القبلة وخارج دائرة المسجد النبوي الشريف. لكن ما يصلح أن نصلي في مساجد بنيت على قبور، ها، بنيت على قبور، ونقول طيب ما هو مسجد قبر النبي. يا أخي فرق، فرق، ولعله ستمر في الفتاوى المسجد سابق للقبر أو القبر سابق للمسجد، ما هو مسجد رسول الله. فقد تحرر وتقرر أي مسجد إن كان قد بني على القبر، ها، يهدم المسجد وينقل في موضع آخر. إن أدخل القبر يزحزح القبر ويخرج من المسجد. فلا الحكم للسابق مسجدا أو قبرا، لكن لا يجتمعان لا في سجود ولا ركوع. وبكل أسف بعض الناس ومن الصالحين، بل قد تجدهم من الدعاة، مثل هذا الأمر الاعتقادي ما يلتفتون إليه أبدا. صل في مسجد بني على قبر، المهم أنك تصلح هؤلاء الناس. يا أخي الإصلاح فرع عن الاعتقاد، تصلحهم، تهديهم إلى الله، تجعل الواحد يربي لحيته والسيدة في وجهه. وبعدين لا تزال العقيدة عقيدة منحرفة. يا رسول الله، يا جيلاني، يا بدوي، هذا شرك، هذا شرك، شرك ثقيل من النوع الثقيل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الدعاء هو العبادة، وأما الدعاء مخ العبادة هذا لفظ ضعيف. فدعاء غير الله شرك، دعاء غير الله شرك. وشوف الالتواء كيف، والتأويل الباطل، عندما تناقش هؤلاء الذين يدعون غير الله يقول لا لا لا لا، نحن ما ندعو هذا، ما ندعو رسول الله ولا ندعو الولي، نحن نجعل الولي واسطة وشفيع بيننا وبين الله. على تقدير يا الله عن طريق الجيلاني، يا الله عن طريق بدوي، يا إيش هذا؟ إيش التأويل هذا؟ تأويل باطل من أبطل الباطل. وإذا سألك عبادي عني بفاء التعقيب، شوف، فإني قريب. ليش تلف الدور وتجعل وسائط بينك وبين الله، والله عز وجل سميع قريب مجيب. عرفنا إيش معنى من أنكر فقد برئ ومن عرف فقد برئ. من أنكر يعني أنكر المنكر، المنكر صريح، توضح الأمر وعرف. هنا لم تتضح الرؤية، لابد من معرفة هذا منكر ولا ما هو منكر. سنده حسن والحديث رواه مسلم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز البغوي الإمام المصنف الحافظ الثقة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثقة ثبت. قال حدثنا يحيى بن سعيد، لعله الأنصاري، يتأكد من هذا، أقول لعله الأنصاري، عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي ثقة ثبت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. سنده صحيح والحديث رواه البخاري. هذا إيش معناه؟ إيش معناه؟ افهم أحاديث رسول الله فهما صحيحا حتى لا ينقلب. فرسول الله أفصح من نطق بالضاد بين معترضتين، أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا حديث لا يصح عن رسول الله، لكن هو بشهادة الشهود وشهادة البلغاء أنه أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. قال اسمعوا أي لولاة أمركم، وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. ليس هذا من باب العيب ولا من باب الشماتة، ولكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يصف أحوال بعض النفوس، أنت تحتقر من هذا شأنه ومن هذه خلقته، أن يترأس عليك وأن يكون أميرا عليك، ولو كانت نفسك تحمل هذا الشعور تجاه هذا العبد الحبشي الذي رأسه كأنه رأس زبيبة، اسمع وأطع، لأنك لو لم تسمع ولم تطع فإنه قد يأمر بسفك الدم وسفك دم من تعول. ولذلك الآن تجد بعض البغاة من الطغاة يقول من هذا الذي نزع يدا من طاعة؟ قالوا فلان ابن فلان. قال هو كذلك؟ قالوا نعم. فيسحب أهل بيته إلى السجون والمعتقلات، أباه وأمه وإخوانه وأخواته، ويهتك بجنوده الطغاة البغاة، يهتك أعراضهم أمامه، كما سمعنا بعضهم يأتي بأخته أو بزوجته يقول له أسجد لصورة الرئيس، فإذا رضي أن يسجد وإلا يخلعون ويجردون زوجته وابنته من ثيابها ويغتصبونها أمامه. هذا يفعله أولئك الأزلام الذين سفكوا دماء أكثر من 3000 في تلك البلد التي تخرج منها طوائف في آخر الزمان، وستخرج إن شاء الله، وسيبقى الآلم الأمل كبيرا مع الآلام والجروح أو الجراحات، سيبقى الأمل كبيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لا بد من الإعداد لأولئك الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة خاصة يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، ويقول فيهم وفي أزلامهم وطغاتهم وطغيانهم هم أكفر من اليهود والنصارى، ويقول يعتقدون باستنساخ الأرواح. إيش يعتقد أولئك المكرفتون؟ إيش يعتقدون؟ يعتقدون بالاستنساخ، وأن أرواحنا لا تذهب إلى بارئها، ولكن أرواحنا تدخل تارة في القرود، وتدخل تارة في الأسود والفهود، وتدخل تارة في الخنازير. وما أجرح هذه العقيدة لما يعتقدون ولما يحملون. ودعك من قضية التصوير، فقد مللنا من التظاهر أمام كاميرات التصوير في حضور جمعة وشهود جماعة، فإن ذلك من باب ذر الرماد في العيون، والله أعلم بما في صدور العالمين إن كانت حسنت توبة واحد منهم. طيب، قال: وحدثنا الفريابي جعفر بن محمد الفريابي أبو بكر ثقة إمام، تقدم أن الإمام الآجري روى عنه وحده 94 حديث، جعفر بن محمد الفريابي أبو بكر وهو ثقة إمام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هو الأنصاري نعم، قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن الصامت ثقة أبوه، قال: أخبرني أبي ثقة أيضا عن أبيه وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبايعة لولي أمر المسلمين ليست بدعة، المبايعة لولي أمر المسلمين ليست بدعة، أصل أحكامك وتفقد قافيتك قبل أن تحكم، لأن بعض الناس عنده عقدة، إما عقدة مدح زائد يقطع بها الظهور والأعناق، وإما عقدة على خلاف هذا، ما أن يسمع واحد يقول أسمع وأطع، قال هذا خاتم سليمان، ما هو هذا ولا هذا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ما هو كل من قال اسمع وأطع معناها أنه مدفوع دفعا ويتحرك كتحرك الأوراق أوراق الشجر، ولا كل من قال هلموا بنا ننكر المنكر ونعرف بالمعروف يكون حزبيا بدعيا، لكن لا بد أن توجد في المسلمين طائفة يتعاملون مع المنكرات ومع المظلمات بنص وبقاعدة لا يخرجون لا عن النص ولا عن القاعدة. لذلك فلنؤصل خطواتنا ولنؤصل كلماتنا بالنسبة لعلمائنا ولدعاتنا ولطلابنا ولآمرينا وناهينا وللناصحين فينا، يجب علينا ألا نفتح ثغرة علينا ولا على المسلمين من أعداء داخليين أو خارجيين يأخذون سقطاتنا ويتلقفون عثراتنا ليضربونا ويضربوا المسلمين، بل أعظم من ذلك ليضربوا الإسلام والدين كما يفعل بعض المتقهقرين وبعض الأذناب للعلمانيين والراديكاليين، يغتنمون سقطات شرذمة قليلون من المتنطعين ويقولون شوفوا الإسلام شوفوا الإسلام إيش يفعل، يفجرون ويهتكون. يا أخي هذا الإسلام إيه؟ أنت عندك كم من المسلمين؟ 1,000,000,000 يا أخي، هؤلاء شرذمة قليلون، 10, 20, 100, 1,000 هؤلاء شرذمة قليلون ما يمثلون الإسلام وإنما يمثلون أنفسهم. أما تأتيني في كاريكاتيرات وفي محاضرات وفي ندوات ومؤتمرات تروح تنسف التدين والاستقامة والتوبة، والله إنك لجائر. هذا إسلام دين الله كامل يا شيخ، ما يتأثر بالإرهابيين ولا يتأثر بسقطات الساقطين، ها؟ ولا يتأثر بعثرات المتعثرين، هذا دين رب العالمين، إن أخذته ذكر لك ولقومك وسوف تسألون، إن تركته فوالله لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إن حكمتم بشرع ربكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا جاء كبيرك المرشح وقال أبدا الإسلام ما يتعارض مع الديمقراطية، الديمقراطية إيش يا ولد الحلال، يا شيخ الحلال، يا رئيس الحلال، الديمقراطية إيش هي؟ حكم الشعب، الشعب يريد شيوعية آمين، الشعب يريد رأسمالية آمين، الشعب يريد صهيونية آمين، الشعب يريد إسلام وليش لا؟ سبحان الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا أردتم أن تنصحوه قولوا له لتكن من الموقنين يكفيك حكم الله. واحد يرفع إصبعه في آخر الصف، إيه لكن فيه يهود فيه نصارى فيه أقليات. يا أخي الإسلام حفظ الحقوق كما حفظ الحدود، وحفظ للناس أعراضهم، وقدر وضع لكل شيء قدره، كما الحال في زمن رسول الله. ما كان في يهود هنا؟ ما كان في يهود في المدينة؟ وكان يسعهم إذا كانوا منصفين عقلاء، ها كان يسعهم والله أن يعيشوا آمنين على أعراضهم، على أراضيهم، على أموالهم، على حصونهم. لكن اليهود قوم مخادعون، ماكرون، غدارون، قتل للأنبياء والمرسلين. لما نقضوا العهد ها قبل النبي حكم أحد الصحابة سعد رضي الله عنه، وقد جاء به على حمار وهو جريح، وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين. يقول أحسن في موالية يا شيخ، هذول حلفاءنا، نعم يهود لكنهم حلفاءنا، أصحابنا، أصدقاءنا. قال لقد آن لسعد أن يقول في الله أن يقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. تريدون حكمي فيكم؟ قالوا نعم. وكلهم مترقبون للحكم الذي سيصدر، لعله سيراعي قضية الديمقراطية. ديمقراطية هؤلاء غادرون خونة. قال حكمي فيكم أن تقتل رجالكم، هذا المنطق الذي يعرفه اليهود والصهاينة، تقتل رجالكم وتسبى نساؤكم وذريتكم. فماذا قال رسول الله؟ لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، سبع أرقعة من فوق سبع سماوات، حكمت فيهم بالحكم الصواب. لكن كان يسعهم، ها كان يسعهم. ولذلك مر بنا هذا في وقائع السيرة، كم ذكرت لكم كلام الكجنوري في ألفية السيرة، في أحد يستحضرها؟ فوافق الهود يعني اليهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء. لكن لما انغدروا وحاولوا تصفية رسول الله الجسدية حكم فيهم بأن يجلوا ويخرجوا. لكن لهم أطماع، ترى يقولون أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، يقولون نحن لنا تراث، تراث كما يقول نتنياهو في القدس ومسجد الأقصى. هؤلاء يقولون نحن لنا تراث أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. ولكن بإذن الله ما دمنا أقوياء، بإيش؟ بإيش أقوياء؟ بالله. عندهم 100 رأس نووي، لكن والله ما تساوي شيئا مع الإيمان والتوحيد أبدا. فإنهم جبناء، الطفل الصغير يرعبونهم بحجارة من طفل صغير، والله شيء يعني حتى تدرك وتتصور. ترى صهيونيا يعتلي يعني مدجج ومدبج بشتى أنواع ما يتقى به الرصاص، ها وبدبابة، وتجد برضو على الرغم من هذا يفزع من رمية صبي فلسطيني صغير، وبيه بيش براجمات صاروخ بحجارة. فما بالك لو كنا نتألم لديننا ونعتصم بعقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا لربنا، والله بإذن الله تبارك وتعالى لن يكون لهم حول ولا قوة بحول الله وقوته. طيب، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر، في اليسارة والعسر. اليسر يعني الحالة المرضية عندنا وعند ولاة أمرنا، عيش رغيد ومال كثير وطابت الظلال وعذبت المياه، خلاص الحمد لله نحن نسمع ونطيع. طيب جاك العسر، جاك العسر، جاك العسر يا أثري، جاءك العسر يا سلفي، قلت الأموال، جلدت الظهور، أخذت الأراضي، قال نصف الأرض لك ونصف لي، ها هذا عسر. والمنشط والمكره، المنشط يعني الأمر الذي تنشط النفوس له، هذا ماشي ما دام الفلوس ولا الإنسان يلقم، يلقم لقيمات صغيرات وكبيرات، سمعنا وأطعنا، والله هذا هو العدل. جاءك المكره، ها يكره الإنسان تأخرت الرواتب، ما نفذت جميع الطلبات، هذا مكره. وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، ولي علينا بالقوة الجبرية، بالقوة القهرية، بالشورى، بأي وسيلة كانت، خلاص ولي علينا وهو مسلم يقيم الصلاة فينا. لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله. رب قائل يقول سبحان الله، هذا كلام مخدر، هذا مثل المخدرات. بعض الناس أنا عارف إيش سيقولون، يقولون هذا نوع من التخدير الطبي، بل قد يكون فتاكا نوع من المخدرات. يا أخي مو مخدرات، هذه مسكنات، هذه مضادات حيوية لجراثيم أصابت الأهل الجاهلية، ما كانوا يرضون لا بأمير ولا بسلطان. ولذلك يوجد في نص أحد المذاهب من غير تحديد حتى لا أثير حفائظ أصحاب ذلك المذهب، يوجد عندهم أن نزع اليد من الطاعة من الرجولة، وأمر مباح وحلال. ولذلك سبحان الله، ما تنطفئ فتنة إلا وتقوم فتنة، ما تنطفئ جماعة إلا وتقوم جماعة، ما ينطفئ حزب مسلح إلا وتقوم أحزاب مسلحة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل يسترخصون في أنه لا سمع ولا طاعة؟ هل يسترخصون الخروج على بعضهم وشق صفوف بعضهم وسفك دماء بعضهم، حتى قيل لأحد أمراء جهادهم، قيل له أنت الآن سبحان الله أنت مع الأمير الآخر في ذلك البلد الإسلامي، أزال الله كربه وأزال العدوان من على أرضه وعلى أهله، قالوا له أنت الآن تعادي أخاك المسلم هذا، ورجل ما شاء الله شوف أنت كيف هيبة تذكرنا برسول الله، وذاك أهيب منك ويذكرنا تذكرنا شكله، هل التقيتما على مائدة وتفاوضتما؟ قال لا والله عمرنا ما التقينا. مرة أردنا أن نجتمع في مؤتمر، وإذا بنا ونحن في الطريق إلى أمير الجهاد الآخر، وإذا بالصواريخ تسقط علينا، فقلت والله لا لقاء إلى يوم القيامة، يلا بسم الله جهزوا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على خرق، يدل على حمق. لا بد من العلماء الحكماء، الحكماء العلماء، العلماء الحكماء، العلماء الربانيين، لا بد أن تنطفئ الفتن من قبلهم، وأن يكونون هم من يطفئ مطافي تطفئ هذه الفتن، مهم هم الذين يتصدرون الفتن ما ظهر منها وبطن. كل واحد يجمع له 1000 واحد في السراديب وفي الدهاليز، وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، وأنتم والله مشكوك في عقائدكم، لعل لكم توجهات. يا أخي هذول جماعة قد يتجمعون على بدعة وعلى مفارقة جماعة المسلمين. المسلمون يد على من سواهم، كما أخبر سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. كالجسد الواحد نحن أجمعون، كالجسد الواحد، عربا وعجما، شرقيين وغربيين، شماليين وجنوبيين، إذا تحركنا، إذا تعلمنا، إذا دعونا، إذا تعاملنا مع ولاة أمرنا الذين يحكمون بشرع ربنا على هذا الأساس وهذا المنطق، إن شاء الله ما نضل ولا نزل، إن شاء الله لا نضل ولا نزل بإذن الله. يقول وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا. ما يأخذنا لا حقد ولا حسد. بعض الناس يقول سبحان الله، وليش هذا فلان ابن فلان هو الذي تأمر علينا؟ يا أخي سبحان الله العلي العظيم، يا أخي هذا قد يكون فيه شيء من الحسد والحقد. ها خلاص، هذا الذي قدر له من مئات السنين أو من عشرات السنين هو الذي تولى، أنت لا تسأل عن هذا، ليش هو يقدم علي، ليش ما أكون أنا مكانه؟ هذا قد يكون ضرب من الحسد. وخذ هذه اللطيفة والطريفة للاستراحة، هذا أحد الفراشين المستخدمين الذين يعملون القهوة والشاي مع رئيس، لكن هذا الفراش من مجتمع ومن طبقة دونية، ذاك من طبقة وإن كان دون هذا الفراش في النسب لكنه في المنصب أعلى، ذاك الرئيس وهذا المستخدم والمرؤوس والفراش. وهذا الفراش المستخدم الذي يعمل القهوة والشاي يعني قلبه مملوء بالحقد والحسد، والرئيس لا يدري، والرئيس لا يدري، هذا الرئيس نفسه يحكي هذا وسمعته بأذنية. يقول يتأخر، يغيب، يعني أرى مرات عندما أتحدث معه أرى فيه سبحان الله نظرات عجيبة، ينظر إلي بنظرات عجيبة. فمرة تأخر عن العمل، ها، فقلت له: يا فلان أنت تتأخر ليه؟ الرئيس يتكلم مع إيش؟ مع العامل المستخدم لصنع القهوة والشاي، أنت تتأخر ليه؟ قال: أنا أدرس دراسة مسائية. قال: يا عمي تقدمت بك السن وأنت صاحب أولاد وأحفاد، أرح نفسك، أرح نفسك، لماذا تدرس دراسة مسائية؟ أنت تجاوزت 40 ولا 50. فنظر يقول الرئيس، نظر إلي بحقد وحنق أو حنق، وقال لي: أنا أدرس حتى أجلس على الكرسي اللي تجلس عليه، أنا أدرس مسائي وأواصل، لعل وعسى يجي يوم من الأيام أنت تجي هنا وأنا أجي هنا. شوف هذا الحسد قد يكون نتيجة حسد. خلاص هذا هو أميرك، هذا هو سلطانك، أنت لا تطلب تقول له تعال عندي وأنا أجي عندك. هذا شيء يعني ما يتأتى إلا بمفاسد وإلا بسفك دماء ولا يحل. لكن أن تقول: أحكم في بشرع الله، حكم في كتاب الله، أعدل، فالعدل سبب بقائك وبقائنا وبقاء أمننا في مجتمعاتنا. تكون هناك محبة، تكون هناك نصيحة، ومن أراد أن ينصح كما روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهذا حديث صحيح ثابت: من أراد أن ينصح لسلطانه أو قال صلى الله عليه وسلم لأميره فليأخذ بيده فليناصحه سرا، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. خذ بيده وانصحه، قل له: يا سيادة الرئيس، ترى العربدة حرام وانت فتحت دور للعربدة، يا سيادة الرئيس أو الملك أو الأمير، ترى الخمارات حرام حرام حرام حرام، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى الربا حرام. استجاب الحمد لله، ما استجاب خلاص بقي إيش المنكر فين؟ في القلب. وذلك أضعف الإيمان، لو اجتمعت وإياه بين يدي الرحيم الرحمن، لو سألك الله بلغت، قل: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد وكفى بالله شهيدا. يقول الله له: ما بلغك؟ لماذا ما استجبت؟ خلاص عند الله تجتمع الخصوم. أما احمل السلاح، هات الرشاشات، هات اقتل. يا أخي ما بيقيم صلاة هذا؟ ما بيبني لك المساجد ويقيم صلاة وينشر المصاحف وكتاب الله؟ يوجد ربويات، يوجد دهانات، يوجد كبائر، هذا وجد حتى على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يوجب مفارقة ولا يوجب شق عصا المسلمين كما يفعل الجاهليون، يرون أن السماع والطاعة، أن السمع والطاعة لواحد فقط، يقولون هذا ذل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نهى أن يموت أحدنا كما يموت أهل الجاهلية ليس في عنقه بيعة. أهل الجاهلية هكذا يقول: إيش بيعة؟ نحن رجال أشاوس شجعان، تريد نستجيب لواحد؟ ما يعقل هذا، ما في لا سمع ولا طاعة. هذا عادة أهل الجاهلية، هذا عادة المشركين والكافرين في الجاهلية. طيب، قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني عبادة بن الوليد أن الوليد بن عبادة قال: أخبرني أبي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، فذكر مثله رجاله ثقات، والحديث صحيح. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، ينظر ما درجته. قال: حدثنا محمد بن بكار كذلك قال: حدثنا فرج بن فضالة ضعيف عن لقمان بن عامر صدوق عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اسمعوا لهم، أي لأمرائكم وولاة أمركم، وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم. المنشط والمكره والعسر واليسر تقدم، فما معنى الآثرة؟ أي يؤثرون أنفسهم على أنفسكم في أراضي، في أموال، في غنائم، في يؤثرون أنفسهم على أنفسكم وأثرة عليكم. ولا تنازع الأمر أهله وإن كان لكم، يعني الحق لكم، لكن هذه الدنيا فانية وعند الله تجتمع الخصوم. سنده حسن، والحديث صحيح سنده حسن، إن كان ابن شاهين ومحمد بن بكار ثقتين ينظر في ترجمتيهما. قال: وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني ثقة تقدم، قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ثقة، قال حدثنا شعبة الإمام عن سماك بن حرب صدوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي صدوق، عن أبيه ثقة، قال سأل نعم عن أبيه وائل الحضرمي صحابي رضي الله عنه، وائل بن حجر الحضرمي صحابي جليل، قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي صحابي جليل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ الحديث هذا، قال: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية فأعرض عنه، أو الثالثة كذلك، فجبذه الأشعث بن قيس الكندي وهو صحابي أيضا وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا في ظاهره أنه من كلام الأشعث بن قيس، لكن له شواهد مرفوعة تجعلنا نجزم أن الأشعث بن قيس سمعه وأوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، حملوا الإمارة، حملوا الرياسة، حملوا السياسة، يسألون عنها بين يدي رب العالمين. إيش الذي حملتموه؟ السمع والطاعة في المعروف، ما هو في المنكر. قال اشرب خمر، لا سمع ولا طاعة. قال تحضر مائدة يدار عليها الخمر باسم مؤتمر، باسم ندوة، لا سمع ولا طاعة. قال اكشف عن وجه امرأتك، لا سمع ولا طاعة. ها، لكن قال أقيموا الصلاة، سمعنا وأطعنا. قال أنظمة، تنظيمات، سن قوانين للمحافظة على الأعراض والمحافظة على البلد، سمعنا وأطعنا. إنما الطاعة في المعروف، وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا قولا وفعلا. أما قولا فلقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، أما فعله صلى الله عليه وسلم فلأنه لما بعث أميرا وخرج معه بعض الصحابة أغضب هؤلاء النفر والرهط أميرهم، فقال أوقدوا نارا، اجمعوا حطبا، جمعوه، قال أوقدوا نارا، أوقدوها، قال أدخلوا في النار، شغلوا عقولهم، شغلوا عقولهم، قالوا والله ما هربنا من الكفر إلى الإسلام إلا هربا من نار جهنم، والله ما ندخل في النار. لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، أو قال لو دخلتموها ما خرجتم منها. إنما الطاعة في المعروف. قال لك امرأتك لابد أن تصير سكرتيرة رغما عن أنفك وأنفها، قل لا، لا سمع ولا طاعة. قال لك امرأتك لابد أن تصافح سيادة الوزير ولا سيادة القائد، قل والله ما تصافح، والله لو أعرف أن عنقي ستنقطع والله ما تصافح، لا زوجتي ولا ابنتي ولا أختي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كيف الحجاج يرجعون؟ أول ما يرجعون يستقبلون بالغطاريف، خلهم يغطرفوا، ها، يستقبلون بالغطاريف، وتأتي نسوة القرية أو المجتمع أو الحي، كل واحدة منهن تمد يديها، يا عم الحاج بركات، يا عم الحاج مصافحات، تراك ستمد يديك لمصافحة النساء، وقد رفعتهما في عرفة فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، ستمد، لا لا لا لا، لكن لك أن تعتذر بأدب وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكن وأن يبارك لكن وفيكن وعليكن. أكثر من نون النسوة لكن بدون مصافحة. طيب ننتقل إلى ثلاثة أحاديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فاتت لم أذكرها في شمائل أبي عيسى الترمذي، ومن كتاب خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثنا محمد بن بشار، قرأنا هذا؟